الثاني أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى وأمرنا بدعائه بها فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يقتضي أن تكون دالة على معاني عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائنا ولا يصح قلوبها عنها ولو كانت أعلاما محضة، وكانت غير دالة على معنى سوى تعيين المسمى فضلا عن أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وقال تعالى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، فأثبت له أسماء وأنها حسنى، وهذا يقتضي أن تكون دالة على معاني، لأنها لو كانت مجرد أعلام لم تكن حسنى. أرأيت أنك تسمي ابنك خالدا، وهل كلمة خالد يراد بها معناها؟ لا، لأن نعلم أنه لا خلود لأحد، لكنها مجرد ألم. كذلك يسمي الرجل عبد الله وهو من أكثر عباد الله، فهل هذا الاسم دل على معناه؟ لا، لكنه مجرد ألم. لو كانت أسماء الله مجرد أعلام لم تكن حسنة، أي حسن أن نقول رحمن بلا رحمة، سميع بلا سمع، أين الحسن؟ والله تعالى يقول لله الأسماء الحسنى، فأثبت لنفسه أسماء حسنى وأمرنا أن ندعو الله بها، أي أن نجعلها وسيلة في دعائنا، فنقول اللهم يا غفور اغفرني، يا رحيم ارحمني. وهذا الوجه واضح، دلالة عقلية ولا سمعية؟ دلالة هذا يعني هذا الوجه دلالته على بطلان مذهب المعتزلة سمعية وعقلية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.